لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. من الشبهات التي أيضا يثيرها أو قد أثارها المستشرقون ورددها بعض المسلمين إما عن عمد وإما عن جهل، وقالوا إن هذا ظلم للمرأة وهو تشريع تعدد الزوجات، فنقول إن التعدد مباح، حكمه مباح، والمباح أي مستوي الطرفين في الفعل والترك، هي كالطعام والشراب. فالطعام إن أردت أن آكل مباح، إن أردت أن لا آكل مباح، أردت أن أعدد مباح، أردت أن لا أعدد مباح، مستوي الطرفين في الفعل والترك. وهذا بشرط، التعدد مباح بشرط القدرة المالية والقدرة البدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة فسرت بالجماع وفسرت بالقدرة على تكاليف الزواج. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وهذا هو الشرط الثاني، وهو العدل بين الزوجات. إذن القدرة المالية والبدنية، الشرط الثاني العدل بين الزوجات، وهذا بإجماع المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فالأسلم هو الاقتصار على واحدة لئلا يقع في الظلم، لأنه يلزمه العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة والمبيت. والتعدد هذا أيضا من فيه مصالح عظيمة، التعدد فيه مصالح بشرطه، بالشرط الذي ذكره أهل العلم وهو القدرة والعدل، ففيه مصالح عظيمة. وكما ذكرنا أن الشريعة الربانية لها صفة العموم في تشريعاتها، يستظل بمظلتها جميع المسلمين على اختلافهم. وقد خلقنا الله عز وجل وبيننا فروق، فهناك من الرجال من يحتاج إلى عفة كاملة تامة لا تعفه امرأة، يحتاج إلى امرأتين، إلى ثلاث، إلى أربع، لكي لا ينظر إلى الحرام أو يعيش معذبا تعذبه شهوته، أو عياذا بالله إن كان دينه ضعيفا يلجأ إلى الزنا عياذا بالله، أو إلى ارتكاب الحرام كالاستمناء باليد ونحو ذلك. فلما يلجأ للحرام وهناك ما أحله الله عز وجل له بشرطه. كذلك بعض الحالات قد تكون المرأة مريضة، أو تكون المرأة لا ترغب في الجماع كما يحدث من في بعض النساء، وبعض النساء تطلب من زوجها أن يتزوج عليها. وكذلك أيضا معلوم أن النساء أكثر من الرجال، ونسمع عن إحصائيات مخيفة في بلاد المسلمين عن العنوسة، وهذا ينذر بخطر وشر. فماذا تفعل هذه المرأة التي تحتاج إلى زوج يعفها؟ ماذا تفعل؟ وماذا يفعل المسؤولون الذين سيسألهم الله عز وجل عن شعوبهم تجاه هذه الظاهرة؟ فالعلاج هو التعدد، العلاج هو التعدد. والعجيب أن ألمانيا لما خرجت من الحرب العالمية الثانية مهزومة جريحة، وجدوا أن الرجال قد قتلوا ولم يبق منهم إلا القليل، والنساء كثيرات. فما العلاج وما الحل لكي يحافظوا على جنسهم؟ قال أحد أعضاء البرلمان الألماني: الحل في تشريع المسلمين، وهو تعدد الزوجات. العجيب أن هؤلاء الذين يحرمون التعدد يبيحون الزنا، كما في تونس لو أن الرجل وجد مع امرأة ثانية وقال هذه خليلة تركوه، لكن لو قال زوجة ثانية حاكموه. فهذه دول لا تقيم للإيمان ولا لتقوى الله عز وجل وزنا، فنعوذ بالله من ذلك. إذن الخير كله فيما شرعه الله عز وجل، حاجات الإنسان أشبعها ربنا سبحانه وتعالى، حاجات خلقها الله في الإنسان أشبعها الله عز وجل بتشريعاته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وننبه أيضا على أن هذا مشروط بالقدرة والعدل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.